السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع درس مصطلح علوم الحديث، ونكمل بعون الله عز وجل في كتاب إكمال الفرح بدروس المصطلح. وهذا الدرس هو الدرس 13، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا بمنه وتوفيقه على إكمال هذا الكتاب وإتمامه على النحو الذي بدأناه بإذن الله جل وعلا. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الضعيف أو المردود الذي سببه الطعن في الراوي، فقلنا أن من أسباب الضعف أو من أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، اصطلح العلماء على عدة مصطلحات، فمما اصطلحوا عليه الحديث المضعف ثم الضعيف، ثم تكلمنا عن المتروك. تكلمنا عن الحديث الضعيف والمضعف والمتروك، ولما تكلمنا عن الحديث المتروك تطرقنا إلى الحديث الموضوع، والحديث الموضوع لا يدخل تحت هذا القسم، يعني الحديث الموضوع لا يدخل تحت قسم ما كان سببه الطعن في الراوي، إنما يدخل تحت القسم الآخر وهو ما كان سببه الطعن في العدالة. لماذا؟ لأن الفرق بين المتروك والموضوع كما حررنا ذلك في الدرس الماضي أن المتروك سببه التهمة بالكذب، الراوي متهم بالكذب، أو هو الراوي الكذاب لكن لم يثبت أنه ألف هذا الحديث ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في إسناد في راوي كذاب متفق على كذبه، لكن هذا الراوي لا يعلم أن هذا الحديث هو من تأليفه، تمام؟ بخلاف الوضاع، الوضاع أو الحديث الموضوع نص العلماء على أن الراوي قد ألفه، ما فيش فيها كلام، ده حديث مؤلف. ومن ذلك مثلا أن بعض الرواة كان يعترف بأنه ألف هذا الحديث، من أمثاله أن رجلا من الصالحين، خد بالك من الصالحين دي حط تحتها 20 خط، تمام، رجل من الصالحين أي ظاهره الصلاح لكنه من الجهال، اسمه نوح ابن أبي مريم، نوح ابن إيه؟ ابن أبي مريم، يكنى بأبي عصمت، وكان يلقب بنوح الجامع لأنه جمع بعض العلوم، هو جمع بعض العلوم لكنه جاهل. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الرجل استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نوح ابن أبي مريم قال عنه ابن حبان جمع كل شيء، جمع فقه وعلم إلا الصدق، ما جمعش إيه؟ الصدق. إذن لم ينفعه علمه فهو رجل جاهل، لأنه لو كان عنده علم بالله، العلم اللي هو يؤدي إلى الخشية، لأن العلم الذي لا يؤدي إلى جلب الخشية لصاحبه هذا العلم يكون وبالا ويكون سببا في إهلاك صاحبه، أعاذنا الله وإياكم من حال هؤلاء. الوضع بقى اللي هو بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد الكذب. فنوح بن أبي مريم قيل له لما روى حديث طويل في فضائل القرآن سورة سورة، من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ سورة آل عمران فله كذا، كل سورة ذكر لها فضل، روى هذا الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس، ابن عباس معروف بأنه ترجمان القرآن، فعشان ما حدش بقى يشك ده ابن عباس، قال حدثنا عكرمة، هكذا حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة البقرة له كذا، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة آل عمران فله كذا. فقيل له من أين لك بهذا، من أين لك بهذا الحديث الذي هو فضائل لجميع سور القرآن من حديث عكرمة عن ابن عباس، وما من أحد من أصحاب عكرمة يعني من أقرانك إلا رأوا الحديث مع عكرمة، ما من أحد من أصحاب عكرمة روى هذا الحديث غيرك. من أين لك؟ شوفوا عليه، انظروا إلى هذا الجاهل جهلا مركبا. قال هذا الرجل: إنما وضعتها، يعني أنا اللي مؤلف الحديث ده، أرغب الناس في القرآن. مالكم يا جماعة؟ الناس تركت القرآن لما رأيت الناس قد انصرفوا إلى مغازي محمد بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة، وضعتها أرغب. ولذلك لما يقال مثل هذا كما قيل لغيرهم: أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أكذب له وليس عليه. خذين بالكم، أنا بكذب لمصلحته، أنا عايز مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بجهله طعن في دين الله عز وجل، وهذا بجهله يفتح ثغرا للزنادقة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتصادم مع قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد تم الدين وكمل، وهل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن تكذب له؟ الدين قد تم وقد كمل، وهذا طعن في الدين وسبب لدخول الزندقة في دين الله عز وجل، وهذا ما كان يفعله الزنادقة يكذبون، كوضع بعضهم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، بيفتح باب للزندقة لمدعي النبوة، ده كذاب برضو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، شوف الوضع ده اعترف أنه هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرته واستخفت به الشياطين، فجاء بتلك الحجة الشيطانية: إنما أكذب له ولا أكذب عليه لمصلحته. تمام، ده اسمه إيه؟ اسمه حديث موضوعي. عرفت الفرق بين الموضوع وبين المتروك؟ وعرفت ليه المتروك ذكره المصنف في ما كان سببه الطعن في العدالة، وما كان سببه سوء الضبط؟ ليه؟ لأن الحديث الذي الرجل الذي يخلط ويخطئ كثيرا حديثه بيسمى متروك، ولو في روي كذاب في الإسناد وده يكون سبب طعن في العدالة، حديثه يسمى أيضا إيه؟ متروك. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى احنا كده خلصنا الكلام في ما كان سببه، اهو خلصنا الكلام في ما كان سببه الطعن في الإيه؟ في الضبط. خلاص، ننتقل إلى ما كان سببه الطعن في العدالة. ما كان سببه الطعن في العدالة؟ تكلمنا عن الموضوع، عرفنا إيه هو الموضوع، وعرفنا الفرق بين الوضع وبين الترك، وتكلمنا عن المتروك، وقلنا ليه ذكر ها هنا وذكر ها هنا، يعني في سوء الضبط وكذلك في الوضع. نتكلم عن حديث الباطل. يا جماعة، الحديث الباطل هو الحديث المتروك عند جماعة من أهل العلم، وكان كثيرا ما يقول ابن عدي رحمه الله تعالى: فلان قد روى أحاديث بواطيل، مناكير، أهو أحاديث منكرة بواطيل، وأكثر أحاديثه موضوعة، فسوى بين الموضوع وبين الباطل. يبقى الباطل هو الحديث المتروك، هو الحديث المنكر، يعني اللي فيه راوي كذاب أو فيه راوي وضاع. هذا الراوي علم أنه وضع هذا الحديث وألفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسميه موضوع أو بسميه باطل. تمام، يبقى الباطل يعني يطلقونه على الحديث المنكر، ها، والحديث المنكر نعرفه الآن إن شاء الله، ويطلقونه على الحديث الموضوع، ويطلقونه على الحديث اللي فيه راوي كذلك إيه؟ كذاب، وإن لم يكن قد ثبت أنه ألف الحديث على رسول الله اللي احنا نسميه حديث متروك. تمام، يبقى ده الحديث اللي إيه؟ الباطل. الحديث الباطل هو الحديث المكذوب على رسول الله، أو اللي فيه راوي كذاب، أو الحديث اللي فيه متنه منكر. طيب، يبقى احنا عرفنا كده الآن الحديث الموضوع، خلاص، الحديث الباطل، الحديث الذي لا أصل له. إيه الحديث الذي لا أصل له؟ الحديث الذي لا أصل له الذي له إسناد، ليس له إسناد. تجد تدور على حديث موجود هذا الحديث في كتب السنة، موجود في كتب الفقه مثلا، أو في كتب السيرة، أو في كتب التاريخ، ندور له على إسناد، يعني هل ورد مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كتب المسانيد، كمسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، مسند أبي يعلى. عندنا السنن، كتب السنن كسنن أبي حنيف، كسنن الإمام أبي داود وسنن الترمذي وغيرها من السنن. دي الكتب دي بتروي الأحاديث مسندة. طيب جيت أدور على الحديث مش لقيله سند، أم الحديث جايبينه منين؟ الحديث ده من أين هو؟ من أين أتى لنا؟ ولذلك كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يعيب على المحدثين الذين يحدثون بغير إسناد، تمام؟ وكانوا يقولون أن الحديث الذي لا إسناد له كالسطح الذي لا سلم له. أنت تصعد السطح إزاي؟ السطح ده اللي هو المتن. هتوصل للمتن إزاي؟ عن طريق الإسناد. ما فيش إسناد يبقى المتن ده يقولون لا أصل له، ما فيش لي أصل يعتبر. فين أصله؟ أنت هتصعد لي إزاي؟ ها؟ كيف تصعد السطح بلا سلم؟ ما فيش سبيل لصعود السطح بلا سلم أو درج. فكذلك الحديث الذي لا إسناد لا يسمى لا أصل له. خلاص كده انتهينا من الكلام عن الحديث الذي سببه الطعن في الإيه؟ في الحديث المردود الذي سبب رده أو سبب ضعفه الطعن في العدالة. خلصنا الطعن في العدالة وخلصنا كذلك الطعن في الراوي. بقي حديث بس في الطعن في الراوي اللي هو الحديث المنكر. معايا؟ شوفوا الرسمة اللي عندكم، ها؟ الحديث الإيه؟ المنكر. الحديث المنكر. إيه هو الحديث المنكر؟ ركز معايا ويرجع للتعريفات. كل اللي احنا ذكرناه هذا موجود في التعريفات إلا الحديث المضاعف ما ذكرتوش في التعريف. الحديث المضاعف ما ذكرتوش في التعريف، ممكن أن أنزل لكم تعريفه بإذن الله عز وجل مع الحديث على الصفحة. بإذن الله أنزل لكم تعريفه مع الحديث على الصفحة، أنا ذكرته لكم الآن فاكتبوه. خلاص. الحديث المنكر هو إيه؟ اختلف العلماء في تعريفه. فالحافظ ابن حجر وكثير من المتأخرين عرفوا بأنه هو الحديث الذي يرويه ضعيف مخالف للثقات. يعني إيه؟ راوي ضعيف روى حديث، هذا الحديث ذكر فيه زيادة، الثقات روى الحديث بدون هذه الزيادة. كحديث مثلا إذا انتصف شعبان فلا تصومه، قالوا هذا حديث منكر. قالوا هذا حديث إيه؟ منكر. أيضا يقولون الحديث المنكر هو الحديث الذي فيه راو ضعيف وقد تفرد به، كالحديث الذي ذكرته الآن. الحديث دورد من حديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقال أهل العلم أن هذا الحديث حديث منكر لأنه قد تفرد به ولا يتحمل التفرد. إذن هذا الحديث يسمى حديث إيه؟ حديث منكر. يبقى عرفنا الحديث المنكر يذكر فيه حاجتين، هو الحديث الذي روى الضعيف مخالف للثقات، مجموعة من الثقات روى حديث وراح جاي روى ضعيف فرواه بطريقة مخالفة أو زاد فيه زيادة، أو الحديث اللي تفرد بروى ضعيف في طبقة، الطبقة دي فيها ثقات وروى ضعيف بس هو روى، لماذا لم يرويه الثقات؟ يبقى هذا حديث يسمى حديث إيه؟ حديث منكر. يبقى كده احنا انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث المضاعف بسبب الطعن في الراوي، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نتكلم عن الحديث الذي سببه عدم الاتصال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.